نعم قال رحمه الله تعالى وقام أخوك ويقوم أخوك. يذكر المصنف رحمه الله هنا أنواع يذكر المصنف رحمه الله هنا تتمة الفاعل إذا كان ظاهرا، فيذكر هنا إذا كان الفاعل من الأسماء الخمسة. قال كقولك قام أخوك، قام فعل ماضي مبني على الفتح، أخوك أخو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، وهو مضاف والكاف وكاف الخطاب في محل جر مضاف إليه، كأنك تقول أخو زيد. قال ويقوم أخوك، أي ساق المثال هنا فيما إذا كان الفعل مضارعا يقوم أخوك. ثم ذلك ذكر النوع الأخير من الأسماء، ذكر النوع الأخير فيما إذا كان الفاعل ظاهرا، وهو إذا كان الفاعل مضافا إلى ياء المتكلم. قال نحو قام غلامي ويقوم غلامي. المثال الأول إذا كان الفعل ماضيا، قام فعل ماضي مبني على الفتح، غلام هنا فاعل مرفوع بضمة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة، يعني أتينا بالكسر هنا غلامي لأجل ياء المتكلم، فالذي يناسب الياء الكسرة فلا يناسبها الضم، فما تقول غلامي ولا فتحة، ما تقول غلامي فليناسب الياء الكسرة غلامي، وهو مضاف وياء المتكلم في محل جر مضاف إليه. قال ويقوم غلامي كذلك، لكن هنا الفعل مضارع. وتقول أيضا هذا، وتقول أيضا احترق كتابي وسرق سيارتي، تقول أخذ كتابي، وتقول أخذ سيارتي، تقول احترق كتابي هذا فاعل، وتقول تذهب سيارتي بدل سرقة، تذهب سيارتي، وتقول تشتعل سيارتي، وتقول احترقت سيارتي، فهنا كلها فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسبة. أما أخذ سيارتي وحده وسرق سيارتي هذه في محل نصب مفعول به. أما الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وصحبه أجمعين. طيب يا ياسر، خلاص ياسر أنت الصوت عندك مو مزبوط. نعم يا عدنان. إني أنا أخوك يجي معنا هنا. إني أقول إن لا بس لا جاو لا اصبر لي بس جاوبني، يصلح هنا ولا ما يصلح؟ قل نعم يصلح أو ما يصلح. لا ما يصلح. ليه ما يصلح؟ ليه ما يصلح؟ لأنها ليست في حالة الرفع. طيب نعم يا صايب الحصين، يصلح ولا ما؟ مبتدأ وخبر. إذن ليس فاعلا. أنا أخوك مبتدأ، أخوك خبر، نريد فاعل. طيب يا حمزة السوداني بس قل نعم لا معي. وهذا أخي، سورة يوسف، هل يصلح مثال زي قام غلامي؟ قل نعم أو لا. لا. ليه؟ ليس فعلا. ليس فعلا صحيح. طيب يا عبود أعطنا مثال الفاعل مضاف إليه المتكلم. من القرآن معنى يا عبود ولا ما تذكر؟ طيب نعم يا حمزة ثامر. وإذا سألك عبادي. إيه سألك عبادي نعم. طيب الكاف في سألكها وين؟ وش تعربها؟ سألك الماضي الكاف. نعم عبد الله روزي. الكاف وش عشان بس أنا بعطيكم قاعدة عشان تستفيدون منها. كاف مخاطبة هذه نوعها لكن وش إعرابها؟ نعم يا عبد الله قحطان. إيه قول لي يا عبد الله. هذا نوعها نوعها مخاطبة لكن وش إعرابها؟ نعم يا نبوي. اصبر لي شوي اصبر لي. نعم يا نبوي. نعم يا سيد. في محل نصب حبل. طيب عشان يصير واضح عند عندكم عشان تعرف الضمير هذا وش هو حول الضمير إلى اسم ظاهر دائما الكلام هنا وإذا سألك عبادي سألك عبادي أصل الكلام سأل العباد ربهم أو سأل العباد الله تمام سأل عبادي هي فاعل عبادة وسألك هذه المفعول به تمام مثل ربنا إننا سمعنا هذه من إعجاز القرآن جمعت بين مجرور ومرفوع ومنصوب ربنا مجرور يعني رب زيد إننا إنا في محل رفع في محل نصب سمعنا سمعنا ربنا إننا سمعنا نعم سمعنا في محل في محل رفع شف جر نصب رفع سمع العباد إننا إن زيدا ربنا رب زيد سبحان الله عز وجل ربنا إننا سمعنا طيب أعطنا مثال يا حمزة السوداني غير وإذا سألك عبادي طيب ياسر ها جاءت إيه جاءت كآياتي جاءت آيات الله كذا نعم آياتي جاءتك جاء في الماضي مبني صح والتاء تأنيث هذه طيب والكاف والكاف طيب جاءتك آياتي ضم اي نعم وهو مضاف اي يا المتكلم نعم طيب يا علي يحيى طيب صيب الحصين شلون تخاطبني تجي فك شوف الضمائر فكها تخاطب زيدا تجي ما تجي نعم طيب عبد الغفور يا عبد الغفور حميسي طيب أعطونا أي مثال فيه الفاعل أحد الأفعال الخمسة أحد الأسماء الخمسة أو مضاف إلى المتكلم عبد الله أو أبدا طيب مالك أحمد اذهب أنت وأخوك لا ما أنت لا أنت وأخوك اذهب اذهب أنت نعم اشترب أخوك. أنت هنا فاعل. أيوه. هنا اذهب وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. هذا لا أنت تشوفه قدامك وين ضل. أنت هنا فاعل وأخوك معطوف معك أنت لأنه مرفوع. شف بمالك يقول كف على وافق نغتبط إذ تشكروا، فأنت هنا تأكيد الفعل المضمر. طيب يا درامي عمر كتير. قال الله عز وجل قل أمر ربي بالقسط. أمر ربي صحيح. نعم. أمر رب زيد صحيح. طيب علي حميد. لا هذه ما هذه واو استأناف. إذ الحال الواو استأنافية حط بدال واو إذ. إذ أبونا شيخ كبير في مبتدأ. بمالك يقول مبتدأ زيد مبتدأ زيد وعاذر خبر إذا قلت زيد عاذر من اعتذر. لا احنا نبغى فاعل ما نبغى هو مرفوع. موسى كسام بارا. طيب محمد كون. قال لهم اخوهم صحيح. طيب عبد المجيد ودراو. طيب عبد الرحمن خالد. انا اسال اللي حاط علامه ترفع اليد الباقيين ما اشوفهم صحيح. ويطمئن قلبي صحيح. بلال تامر. وقد سرق أخو. سرق أخو بس هذا أخو لا ما تيجي لأن لازم الشرط الأسماء الخمسة تكون واو تصل بضمير. نعم شيخنا سليمان. الشيخ سليمان ما أسمع صوت الشيخ سليمان. طيب سيبي أبو بكر. لا فقط قرآن أمثلة القرآن عندنا دائما الدروس عندنا القرآن أمثلة النحو. نعم الشيخ سليمان. قال الله عز وجل يا أخي هارون ما كان أبوك امرأ سوء ما كان أخوك كذلك. كان قصك أبوك كذا. أبوك إيه بس الشيخ هذا اسم كان مرفوع حنبغى فاعل. مصطفى حامد. قال له صاحبه. وين ايش قصدك انت واو ابغى يا متكلم صاحبه. صاحب زيد ها ايش ما اسمعت قال ربي اني قال ايش قال ربي اني قال ربي. لا هنا قال بعدين مقول القول تقديرها يا ربي فهو محل نصب مضاف إليه منادى مضاف. طيب الهادي الطاهر. نسأل مراجعة. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كان أمك نبيه. وين الجملة أي؟ نعم وين الكلمة أي تقصد أنت؟ أعطيتنا خمس كلمات تقريبا نبغى وش المقصود وين أي وش تقصد أنت؟ ها شيخ سليمان. أبو الشيخ. أهلا بشيخنا والله نفرح الله بك. الله إيش؟ الله خالق. الله خالق كل أي جملة الشيخ تقصد؟ خالق. الله مبتدأ وخالق خبر الشيخ هذا اسم الفاعل. زي ما قال مالك عاذر. من اعتذر يعني يصير هنا الجملة اسم فاعل. زيد مبتدأ وعاذر خبر إذا قلت زيد عاذر من اعتذر.